Ya la la la la la la la la la la la la. حلمت ولا وكني في مطار دم والحرب عني شمال وتقصف الجبهة عبد الملك نصب وحثحث الحوثي وقام يرمي قباسينه ويتصقرا والله ما قيس الا من صقر جنبه. اسمع ردود يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عصافر الزرع ما نقوى مطاردهم لو انزع الريش ولا نقصف الجبهة وان كان طاب الزمان وحثحث الحوثي لو جاع سرحان ما يتناوش الصقرة لو كان يمسي بجوعه والصقر جنبه. فاضل الخماش.